والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا الحل الذي ذكره صاحب الكفاية في القسم الأول من الكراهية العبادات، وإيش من القسم الثاني بعد؟ أنه أول الكراهة بمعنى نعم أول الكراهة بمعنى المصلحة، لا الكراهة الناشئة من المفسدة أو الحزازة، بل الناشئة من مصلحة في الترك. هذا مر حل صاحب الكفاية. هذا الحل لماذا اعتمد ارجاع الكراهة الى امر في الحقيقة يعني امر مولوي بنفس الترك، او تستطيع ان تقول نهي مولوي لبه الترك. ربما سامعين وتتذكرون هذا الكلام في مباني الأصوليين القديمة، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، والنهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده العام، بضده العام. فكأنما إذا قال صلي يستطيع أن يقول لا تترك الصلاة، وإذا قال لك اترك الطيب في الحج يعني اترك الطيب في الحج، لا ترتكب الطيب في الحج، لا يبدلها الى ماذا؟ لا ترتكب الطيب او لا تستعمل الطيب في الحج، لا يستبدلها الى اترك الطيب في الحج. امر اترك الطيب في الحج، اي في الصيام بدل ما يقول لا تأكل ولا تشرب يقول لك امسك عن الأكل والشرب. عند صاحب الكفاية يقول نبقي النهي نهي مولوي، لكنه يرجع إلى ماذا؟ إلى طلب الترك. يعني لماذا صاحب الكفاية في هذا الوجه الأول؟ فقط لتوضيح مبنى صاحب الكفاية، ثم نستعرض توضيح كلام النائم كما مر بنا وانتهينا منه أمس، لكن من باب التدقيق في أين المشكلة وكيف عالجها الأعلام. المشكلة هي ماذا؟ أن الأعلام رأوا أن العبادة كيف إذا كانت مكروهة منهي عنها ولو بنهي كراهة، كيف هذه العبادة المنهي عنها بنهي كراهة من فيها حزازة، كراهة يعني فيها حزازة فيها مبغوضية ولو بدرجة الكراهة، ولو بدرجة الكراهة أو بدرجة الحزازة، كيف يتقرب بها إلى الله؟ كيف يتقرب بها إلى الله؟ نعم. فصاحب الكفاية ذاك هنا حاول يعالج هاي الحزازة والغضاضة أو المفسدة أو المبغوضية، يعالج بماذا؟ أن أرجعها إلى المصلحة في الترك، لا إلى وجود في ترك النوافل المبتدعة في ترك صوم عاشوراء. ولم يبقي النهي ناشئ من مفسدة في نفس الفعل وهو صوم عاشوراء أو الصلوات المبتدعة. إذن أولها إلى ماذا؟ أولها نعم إلى المصلحة في الترك، فمصلحة في الترك لا يعني ان الفعل صوم عاشوراء او على حال الصلوات المبتدعة في الاوقات المكروهة مشتملة على مفسدة او مبغوضية او حزازة كي يقال كيف يتقرب في العبادة بما فيه حزازة بفيه نفرة من المولى. اذا نقطة العلاج عند الكفاية وين؟ حور الملاك في الكراهة الى ان هذه الكراهة ناشئة من المصلحة، شبيه لا تأكلوا لا تشربوا في يوم الصوم، لا تأكلوا ليس ناشئا من مفسدة في الأكل والشرب في الأصل، وإنما ناشئ من مصلحة في الصوم، نفس الإمساك في مصلحة، الترك في مصلحة. نعم نفس الترك في مصلحة، هذا علاج صاحب الكفاية. علاج الميزة النعيم كيف؟ الميزة النعيم كما مر بنا عند علاجين، علاج يقوم على أن ليس هناك مجمع وحدة بين الكراهة متعلق الكراهة ومتعلق النهي الأمر العبادة، بل هناك طولية، هناك ماذا؟ طولية في البين، فهناك طولية في البين متعلق الكراهة في طول متعلق الأمر العبادة، فلم يكن متعلقين في عرض واحد كي يقال كيف يتقرب لما فيه مرغوبية وحزازة وغضب. حسب كلام الميزة النعيمي يتقرب بما ليس فيه غضب ولا حزازة، لكن هذا التقرب بما ليس فيه غضب هو فيه غضب، وهذا بحث آخر. يعني مجموع التقرب وما يتقرب به ينجم منه افرض غضابة او حزازة، طول يعتبر طول متعلق الكراهة في طول متعلق الامر العبادة. نعم، فاستطاع يعني حسب قناعة الميزة النعيمي استطاع ان يجعل متعلق العبادة ليس فيه أي غضابة ولا مفسدة ولا حزازة، هذا الميزة النعيمة في الكراهة القسم الأول والثاني. في حل الآخر اللي عند الميزة النعيمة هذا حل متين، هذا الحل ماذا؟ الحل بأن هذه الحزازة وهذه المبغوضية التي في الكراهة تختلف عن المفسدة والحزازة والمبغوضية في الحرمة. في الحرمة المبغوضية لا يمكن التقرب بها لأن مفسدة ملزمة للرعاية، الحزازة ملزمة للرعاية، المبغوضية ملزمة للرعاية، لا ترخص في الارتكاب. أما مفسدة الكراهة ليست شديدة، حزازتها مفسدتها مبغوضيتها يعني ليست شديدة ترخص في الارتكاب، ترخص هو معنى كراهة هذا أن ترخص في الارتكاب، عندما يرخص المولى بنفسه في الارتكاب يعني ماذا؟ يعني الكلمة مو شديدة، مو شديدة النفرة، إذا أتت مصلحة ملزمة قوية مقربة تقوى عليها، تكون غالبة عليها. هي نفسها هي لو كلية طبعها ليست ملزمة في نفسها، المرأة خرج خمسة شهر ما لا يرخص، ليست ذيك درجة من المرغوبية والشجة والنفرة، لا ترخص هذه نفر تكافية رخص يعني هذه يعني ذنب نفر تكافية. فإذا ليست مفسدة ومبغوضية شديدة وحذر شديدة، إذا تقوى فكيف إذا قبلت بمصلحة ملزمة تقوى عليها تغلب عليها، تكون تلك المصلحة مقربة. غاية الأمر فيها غرابة شوية، فيها نوع إخفاق هاي المصلحة المقربة، اخفاق خفيف في تعبير في الحج، فحجه خداج يعني فيه خدشة خداج اي خدشة اي التعبير. فالمقصود ان لما كان هاي الحل الثاني متين وصافي، الحل الثاني ان اصل من الاصل هذا الاعتراض من او الاستشهاد من القائل بالجواز او دراسة هذه الظاهرة انها من باب اجتماع ضدين، لا، الكراهة والوجوب ليس ضدين، تضاد مشي، وجوب عبادي وحتى لو كراهة مولوية، ليس التضاد والتنافر بينها شديد، بدليل ان الشارع الكراهة هاي المولوية في نفسها يأذن في تركها. طبعا لعلمكم اصطلاح الكراهة اصطلاح فقهاء متأخرين، وإلا الكراهة في الروايات وحتى عند الفقهاء القدامى اصطلاح لغير الكراهة الاصطلاحية. الكراهة في الروايات والآيات واستعمال الفقهاء القدامى من الفريقين، يعني الحرمة غير الشديدة، حرمة لكن غير شديدة، أو قل حرمة أيضا سنها النبي، بعض ما سنه النبي يقال عنه كراهة، حرمة ولكن كراهة يا الله. أي لازم نلتفت لإكراه في الأدلة، أصلا لا صلة بين كلمة كراهة والكراهة الصلاحية عند الفقهاء، لكن أيضا هي تعني عند اصطلاح الوحي واصطلاح القدماء تعني الحرمة غير الشديدة. كلمة مادة كرهها وليس كلامي في صيغة النهي، كلامي في ماذا؟ في مادة كرهها. وكره إليكم الكفر والفسق والفجور، كره إليكم. على أي حال حرمة اسمه الحرمة، في الحرمات أقسام، نوع من الحرمة على الحال يبقى لي دراسة أدق أعمق في الأدلة، وهذه في الحقيقة مشكلة بين استحداث الاصطلاحات عند المتأخرين واستعمالات الوحي سواء القرآن أو الرواية. وهي ربما ذكرت الأخوان في قبل سنتين بداية الضدين أن في الفقه أو في مكان آخر أنه ماذا؟ أن جملة من تقسيمات الأحكام التكليفية في الأدلة ليست خماسية، ليست خمسة كما الحرمة لها مراتب، كل مرتبة لعنوان في الأدلة والروايات والآيات حتى الوجود كذلك لمراتب. يعني للأسف الآن صارت مهجورة هذه الاصطلاحات، والحال هي اصطلاحات يعني في الروايات والآيات، فبالتالي الباحث في الفقه يخادع يعني على حال في استنباط الحكم الإلزامي، يعني الحكم الإلزامي له مراتب من جانب الوجوب ومن جانب واحد اسباب افتاء جمله من القدماء باحكام الزاميه لم يفت بها المتاخرون هو هذا التشويش، مثلا القدماء عندهم أن تأخير الصلاة عن وقت الفضيلة الأول الظهر أو العصر أو المغرب والعشاء أو الفجر، تأخيرها عن وقت الفضيلة الأول معصية صغيرة سيئة، وهو الصحيح طبعا على كل من هذه السبب. فهذه هي بحث جاد ووسيع، الآن كيف نقيم بحث آخر. لاحظ على كل في الروايات والآيات عندنا موبقة، عندنا سيئة، عندنا معصية، عندنا خطيئة، عندنا إثم، عندنا ذنب، عندنا ذنوب، هاي كلها مراتب متختلفة متعددة ما شابه ذلك. هذا عليكم فائدة اعترافية نرجع إلى ما كنا فيه. فصاحب ميزة النهي يقول ماذا؟ الميزة النهي يقول إذن أن الكراهة في الأصل ليست تضادها مع الوجوب العبادي أو الوجوب مطلقا، تضاد الحرم مع الوجوب، هاي نكتة لطيفة جدا، هي نكتة اللي اعتمد عليها القدماء في مبناهم أن في مورد الامتناع ليس تعارض تزاحم ملاك، سنبين إن شاء الله. زين، على وفق هذه النكتة لاحظوا ارتكازا وجدانا الإنسان يحس التنافر بين الكراهة والاستحباب أقل من التنافر بين ماذا وماذا، الكراهة والوجود أو الاستحباب والحرمة. فهذه النكتة واحدة من كلمة لها. فإذا الحل الذي اعتمده الثاني الميرزا النائي ماذا؟ الحل الثاني هكذا، أن أصل الاعتراض من أصل من قربي، لأن الكراهة هنا ليست حزازة شديدة، ليست مبغوضية شديدة، ليست مفسدة شديدة، أصلا هي في نفسها أذن الشارع في ارتكابها، يعني مو شديدة، مو مانع تد عن أن يتقرب الإنسان إلى الله بمصلحة غالبة أقوى ملزمة. هذا الحل الثاني عند الميزان، ولا يخفى عليكم هذا الحل يصلح حل القسم الأول والثاني والثالث، حل الثاني للميزان. الحل الأول يصلح القسم الأول والثاني، والثالث بعد الحل صاحب الكفاية يصلح القسم الأول والثاني. هذا كلام الميزان. نأتي إلى نقاط إشكال سجلها الأصفهاني على النعيم. طبعا هاي الملاحظات التي يسجلها الأصفهاني على النعيم بغض النظر عن المقام بحث اجتماع الأمر النهي هي في نفسها مفيدة، والعراقي كذلك سجل هذا الإشكال على النعيم. الإشكال ما هو؟ الحل الأول عند المزنعين الطولية، عليه الطولية بين متعلق النهي طولي، أن متعلق النهي متأخر طولا عن متعلق الأمر العبادة، جيد. هو هذا الحل بناء على كبرى مهمة لطيفة عند المزنعين، أن الأحكام عندما تتلاقى يتلاقى متعلقاتها يجب أن ندرس رتبة الأحكام، إن موضوعاتها مع بعض الموضوع هذا الحكم وموضوع ذلك الحكم. طبعا هذه من النقاط النفيسة الصناعية التي سلط الضوء عليها الميزة النعيمي في بحوث كثيرة، سيما في رسالة اللباس المشكوك. فبغضنا عن تطبيقاتها الكبرى عند الميزان النائمي والأمثلة التي طبقها عليها صحيحة أو غير صحيحة، هذه ككبرى فتحت باب ممتاز. أمس أشمع إليه موضوعي حكمين أو متعلقي الحكمين، موضوعي الحكمين قيود الوجوب، قيود الوجوب أو قيود الحرمة على كل نفسه، موضوعي الحكمين متعلق الحكمين يعني الفعل الذي تعلق به الأمر الواجب يسمى، والمفعل الذي تعلق به الحرام والنهي الذي يسمى الحرام. لأن دائما في القضية الشرعية عندنا ثلاث محاور، ثلاث أضلاع، ثلاث محاور يجب أن نفكك بين بعضها البعض. موضوع اصطلاح أصولي طبعا، مصطلح لغوي ولا فلسفي. الموضوع في اصطلاح الأصولي قيود الوجود. المحور الثاني نفس الحكم المحمول. المحور الثالث المتعلق فعل المكلف. ثلاث محاور لقضية قانونية، قضية فقهية، دوما فيها ثلاث محاور. التفكيك التمييز بين هذه ثلاث محاور أمر ضروري جدا. يعني بداية الهندسة الأصولية حتى الهندسة الفقهية بتشخيص هذه ثلاث محاور مختلفة عن بعضها البعض. الميزة أن يقول أي حكمين تريد أن هما التقيا، أنت تشوف نوع تلاقي بينهم أو نوع تدافع بينهم أو نوع تلاقي بينهم، أي مصر تدافع نتيجة تلاقي أو تقارن أو تلاقي، تدافع أو تواؤم عكس التدافع تلاؤم أو تواؤم. هاي العلاقة بين حكمين سواء علاقة سلبية كانت علاقة إيجابية، أول ما تريد أن تلحظ العلاقة بين الحكمين لاحظ رتبة الموضوعين، ثم لاحظ رتبة المتعلقين في عرض واحد أو في طول. رتبة موضوعي الحكمين يعني هذه أبجديات الاجتهاد. قال هذه أبجديات الاجتهاد، ألف باء جيم الاجتهاد، صناعة الملكة أن تلاحظ حتى بين الدليلين، مدلولين الدليلين، الدليلين يعني الحكمين القضيتين الشرعيتين القانونيتين اللتين دل عليهما الدليلين، أن تلاحظ الموضوعين رتبتين، رتبة واحدة عرض أو في طول. هذا أمر مهم. إذن في ملاحظة هناك بين موضوعي الحكمين، ملاحظة ثانية بين ماذا؟ بين متعلقي الحكمين، هل هما في عرض واحد أو في طول. الآثار والبحوث المرتبطة بالمتعلقات يجب أن تدرس فيها ماذا؟ متعلقي الحكمين، الموازاة بينهما عرضية أو طولية المحاذاة. هذه لكاد آثار مترتبة على المتعلق. إذا آثار مترتبة صحة فساد فلان، هاي مرتبطة بالمتعلق. إذا آثار مرتبطة لا بالفعلية الحكم، عدم فعلية الحكم، كذا فلان، هذه مرتبطة بموضوعي الحكمين يجب أن تلاحظوا. هذه الخبرة في نفسها ثمينة جدا. هذين الحكمين كما مرضنا أمس في كلام الميزة النائمين واقعيين فقهيين، فقهيين يعني واقعيين، أو ظاهريين من علم الأصول، أو أحدهما ظاهر والآخر واقعي. هذا في السيام كلام الميزة النائمين. جيد، حين الكبرى هذه عند الميزة النائمين هنا مثل لها بهذا القسم الأول، اندكاك الأمر النذري مع الأمر العبادي. الأمر العبادي النذري مثلا، الأمر النذري نذر نذر إلا، والأمر العبادي النذري. قال بأن متعلقاهما في عرض واحد، وإن كان موضوعاهما لاحظ موضوعهما في طول، لهذا في طول، لأن النذر إنما يتعلق بما هو مشروع، فالأمر النذري في رتبة سابقة مشروعية موضوعة على الأمر النذري، فموضوع الأمر النذري متأخر، لكن متعلقا الأمر النذري مع الأمر النذري متعلقا في عرض واحد. هذا قسم أول، هذا مثال جاب الميزانية كقسم أول. القسم الثاني الطولية، الأمر الإيجابي متأخر، الأمر الإيجابي للفراغ وتأدية الأمر الذي يتعلق بذمة الميت، سواء أمر وجوبي في ذمة الميت أو أمر ندبي في ذمة الميت. يعني حتى شوف الله سبحان الله، إنسى حتى الندبيات في ذمته، أمور ندبها الله إليه، ندب الإنسان إليها وبقي لم يوفيها الإنسان، ولو ندبياتها تبقى. إذا تعدنا حتى الصلاة المستحبة استحب قضاءها حين، فكثير قضاء النبوية كل قضاء هذه تستخدم قضاء، مو فقط هدية، حتى قضاء على كل قضاء النبويات. هذه الأمر الإيجابي يقول ميزنائي في طول الأمر الأولي الوجوبي أو النبوي، لماذا؟ لأنه لأداء وتطبيق ذمة الميت، فإذن في طوله متعلقة له. إذن هذه الكبرى اللي اعتمد عليها الميزة النعيمي في طولية الكراهة هنا، وقال هنا الكراهة كذا ليس في ذات الصوم، ليس في ذات الصلاة، وإنما في التقرب بذات الصوم، ليس في الصوم، تقرب بذات الصوم، والتقرب بذات الصوم ينجم منه مثلا غضابة. فإذا متعلق الكراهة في طول العبادة بعد وقوع العبادة، هذا كلام من زمان. الإصفهاني والعراقي أنا عندهم كررته، لأنه هو الفائدة الثانية كلام النعيم مو فقط في المقام، المقام اشترض ما كان كلام من زمان في المقام، بس الكبرى اللي ذكرها مفيدة جدا. العراقي والإصفهاني لا يشتلان على الميزة المعينة في الكبرى، الكبرى يسمينهم سمينة هاي الركعة الميزانية النائمة، وإنما يشتل العلمان على أمثلة الميزة النائمة. يقولان أن الإجارة في عرض الأمر القضائي وليست في طوله، في عرضه، في عرضه وليس في طوله. موضوع الامر الايجاري في طول الامر القضائي هذا صحيح، اما المتعلق لا في عرضه. الان دعونا نذكر كلام الاصفهاني، اللهم صل على محمد، نذكر كلام الاصفهاني شويه بعدين كلام النايم. كلام الصهاني جر البحث بعد في المثال، طبعا لاحظوا جرجر في المثال وليس في الكبرى، جرجر هذا المثال الى كبرى اخرى، كبرى اخرى عند المرحوم الصهاني، ان العباده النيابيه، العباده النيابيه يمكن ان يتصور هناك اربعه اوامر، أو في العبادات بعبارة أربعة أوامر. تارة أمر يتعلق بالمكلف لعمل نفسه، هذا المعهود الدارج، أمر عبادي يتعلق بالمكلف نفسه لعمل نفسه، وهناك أمر يتعلق بالميت سابقا لعمل نفس الميت، امر تعلق بالميت قبل موته طبعا بعمل نفسه او لا زال حتى ذمة الميت مشغولة، امر يتعلق بذمة الميت لعمل نفس الميت، هذا امر ثاني. وامر ثالث امر الحي بالنيابة عن الميت، عن عمل الميت لأداء أمر نفسه الميت، هذا الأمر الثالث. لاحظ هذا الأمر الثالث يعني أمر بالنيابة، مثل يقال له نوب نابا ينوب نب نب عن الميت، فرغ ذمة الميت. هذا الامر النيابي الثالث في الحقيقة اذا يتعلق بماذا؟ يتعلق بالنيابة. والنيابة عبارة ماذا؟ النيابة عبارة عن عمل يأتي به الحي ينزله منزلة عمل الميت. عمل الميت هو يسقط الامر الذي يتعلق بذمة الميت. فهذه النيابة عمل تنزيلي من الحي لمنزلة عمل الميت لإسقاط الأمر الذي تشتغل به ذمة الميت. ثلاث أوامر عندنا هنا: أمر المكلف لعمل نفس الحي، أمر الميت لعمل نفس الميت، هاي اثنين. ثلاثة: أمر الحي لأن يأتي بعمل ينزله منزلة عمل ميت ليفرغ ذمة ميت. هذا الأمر الثالث. جيد، هنا رحمه الله. إذن حقيقة النيابة عند الصهاني عبارة عن أمر امتثال أمر ثالث، نتيجة يكون امتثال الأمر الثاني، نتيجة يكون إسقاط الأمر الثاني. وإلا حقيقة النيابة إذا عند المرحوم الصهاني ماذا؟ أن النائب لا يقصد الأمر الثاني الذي يتوجه إلى الميت نفسه. هذا خلاف مبنائي جوهري بين الماء يعني الاصفهاني والمشهور حتى في النيابة، في حقيقة النيابة. يقول الاصفهاني أن النائب يقصد ماذا؟ يقصد امتثال الأمر الذي يتوجه إليه بالنيابة، أي بتنزيل عمله منزلة في عمل الميت في امتثال الأمر المتوجه في ذمة الميت. فهذا النائب لا يقصد الأمر الذي يتوجه في الأمر الذي هو في ذمة الميت. النائب يقصد التعبد والتقرب بهذا الأمر الثالث من الأمر النيابي. فالنائب لا يقصد التقرب بالأمر الأول الذي توجه لنفس المكلف الحي في عمل نفس الحي، لا، ولا يقصد التقرب بالعمل إلى الأمر الثاني وهو الأمر الذي في ذمة الميت لعمل نفس الميت، بل يقصد التقرب بامتثال أمر ثالث. أمر ثالث ما هو؟ الأمر بالنيابة. النيابة ما هي؟ عمل يأتي به الحي ينزله منزلة عمل الميت. حقيقة النيابة عند الصهاني هذه. بناء على هذه حقيقة النيابة حينئذ على حال سنرى أن الطولية التي صورها الميزة النائمي ما تتم. وصلى الله على محمد وعلى آله.